والبطر لله سبحانه مسماتنا مايت ميبال نجر لالله ما رجعتا عيا ان ملكتا للزاري قوله تعالى يجيتا تشينك على الهلال ليس كمثله شيء السنين مثل يسو بيت ايه لم وهو الله السميع هل سمنا البصير هل تملكاتنا يلال ليس كمثله شيء السنين مثل من النجر يلم وهو الله السميع كل سميع البصير كل تملكاتنا يكن ان ملكتا لن وقوله تعالى لرمي الله قال الله ان الله الله نعم من يامرنو يعزكم به ان انت يمكربت نجر من يامرنو الى ان الله الله راسنا راس يمكربت النجر راس يودسو يامبسو ان الله الله نعم من يامرنو يعزكم به ان انت يمكرباتنا نجسباتو نجر من يامرنو الى ان الله الله كان فظاهره سميعا سمينا بصيرا كل تملكاتنا الله ان الله نعم يعذكم به من يمكرباتي نجسباتي نجر من يامرن الى نعم اكثر وده ما براريو سنجبا كلهم بما براريو ليس لم يمتوا سجلين ليس كمثله شيء ليس بفقكم يلم كمثله شيء السنين يمثل نجر من يلم السنين يمثل نجر يلم اول الايه قوله تعالى كذلك ايه بفيت يتقدم ليلة ايه اول الايه يمجمل وانكت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كمالته بفيت يتقدمت ايه اللي تسوان من ملكة لمن دردريا لا ترقموا يا متنا لنا اول الايه يمجمل وايه قوله تعالى يسيع الله قالنا من يمثله فاطر السماوات والارض مريد سمايات يفتر جيتانه جعل لكم لما انت ادرج الله من انفسكم كراساتو كنفساتو فتركا كقولناتو ازواجا نستوشن ناتندوشن فتر الله ومن الانعام كانسسوشن ازواجا اندزوت اندوشن فتر يه جيتانو ليس كمثله شيء اندزها اينا تجيتا لسو من امسا ينبي ايه يلوم وهو ينجيتا السميع هل سننا البصير هل تملكاتنا الى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كم لو بسيط يالله آية فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم فاطر السماوات والأرض من ذي السماوات يفكر فاطر مالك بمعنى الخالق مالك جعل لكم لأن أنت أدرج الله من أنفسكم كراسات كذا وكسولك كراسات من أنفسكم كراسات وأزواجة عند ودنا نستن فتر الله ومن الأنعام كأنفسكم أزواجة عند زهد عند أندوتين عند الرب وأدرج فتر الله قال الإمام ابن كثير إمام ابن الكثير من يلاله في تفسيره تفسيرات توليه من يلنا أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اندمي فتره حجي على جيتا كلها كل أنمت اندوشن اندفت فتره جيتا شيء السنين مثل يلم عليكم عيوين أمكو خلطتن أبان دلين فتره أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اندفت فتره حجي على جيتا كلها كل أنمت اندوشن اندفت فتره جيتا يلم شيء السنين مثل نجر يلا عند الدريان هذا تقول لأنه الفرد بالتنين والسنون الله نو عصمدوا يفترتات متقاسنا عصمدوا إما يبلا ما يتتاقيتانا ودل الله عصمدوا بسلطان متعافي درسة بأوكة بعظم متعافي درسة جيتانا صمد لأنه مكنيتم الله الفرد بالتنين والسنون عصمدوا بسلطان متعافي درسة يما يبلا يما يتطا يفطرتات متقاي هونو حيالو جيتا اسونو اسني مي مثل يلا الذي يهجيتا لا نظير له لسو بيت يلو لا نظير له لسو بيت يلو بيت يلو ليس كمثل شيء انه وسن علبه الخمل وجهت من من الايه الله من من الله فاطر السماوات والارض يهنن باند لاي كايو قال ليس كمثله غير ايزم مفسر معناتنا ابن كثير من دينال ليس يلم كخالق الازواج خالق الأزواج من اللي يمجمر وآيانا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا لهم أي ليس يلم كخالق الأزواج اندوشن اندمي فترو جيتا كلها هلوان شيء السنين من مثل الله ليس شيء يماثله لمن لأنه الفرد بالتنين والسنه الصمد يفترتات متعجي السنه إما يبلا إما يتبتم بسلطان متأخي درسة الذي لا نذير له يتئل له جيتا السنه وهو السميع كل سميه نجيتانه الذي يجتا يسمع يا جتا يسمع يسمع جميع الأصوات جمعوشن هل يمسما جيتان جمعوشن هل يمسما جيتان جميع الأصوات سميع يملو عندنا سمع إدراك الأصوات اللي جمعوشن يمسما مالتن جمعوشن يمسما قد سميع الله قول التي تجادل كالون مثل جمعوشن النروع سميع مالت بمعنى المجيب مثلا ملك النسب إن ربي لسميع الدعاء يعني جيتا ترين الناس وهتن وين دعاء يسمال ملسي سات على مالتنا وين مدقمو سمع مسمع مالت بمعنى التأييد يهونا إرداتا النصر الجزالي هوني كلال أنني معاكما أسمع وأرى أن يكن أنتو قرني أعلو أسمع الله على إرداتك والله مالتنا وين مدقمو سمع مالت بمعنى التهديد لذاتك على ما تفرار يهونو لمت أي كلال أن يحسبون أننا لن نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون الملون مثل إنها مسألاتهم الناس سخاتهم إما أننا سمع مسألاتهم دي عند أمكم إنها ملاقصين يتعلوا أتقباتهم ينفقوا إلى الله سمع من منا الخصف إدراك الأصوات جمتني سمال بمعنى من يفسر على الخصف مجيب ملسي ستألت الري إن ربي لسمع الدعاء للا من الخصف لذاك يهونان ليلا لجزا يهونان التأييد هذا كله هنا وهو السميع أي الذي لا جثانه يسمع يمي سما يهون جثانه جميع الأصوات دم قسم هل يمي سما جثانه البصير مالك الذي يرى يمي ملكتنه كل شيء كل من أجر يمي ملكت جثانه الله كل شيء البصير مالك الذي يرى يمين ملك كيتانه كل شيء هل من أجر يمين ملك كيتانه ولا يقطع عليه كسو يتصور ولا يقطع عليه بس لا يتصور يتدبك بسم شيء من أجر في الأرض بمدر المس ولا في السماء بسمايات المس كسو يتصور مجر إلا إن الله بصير بما تعملون بمعنى العلم فسره بصير مالك بمعنى عليم هنا حوالك جيتان يمتسروتن هلو يوقع المالك كنا كم من نسره المتاجين إما يتاجين مالك إما يتاجون من ملكة الله إما يتاجون والله بصير بما تعملوا النار المنه بما تفعلوا يمتسروتن نجر يعني إما النسره وستدهم من الله يمتاجين إما يتاجين مالك لسه كسر جان قرسن من ملكة من نسره حتى راسو بطل باك ما استبراسو عامل نسران والله خلقكم وما تعملون الذي يسمع جميع الأصوات البصير مالك الذي يرى كل شيء هل من أجر من ملكة يتانه ولا يقطع عليه بس لا يمدبك أن أجر لم شيء منهم في الأرض بمدرم ولا في السماء بسماعات قال الإمام الشوكاني في تفسيره إمام الشوكان فتح القدر من بال الله في تفسير إذا تفسير لا عنده لاله إمام الشوكاني في تفسير من لاله ومن فهم يترجع يتجنزل ومن فهم يترجع هذه الآية الكريمة يسمى التكبر التنكب يترجاسو ليس كمثلي شؤنه السنوء البصير المثلوان آية يترجاسو حق فهميها فمجب يترجاسو وتدبرها ياستنتناسو حق تدبرها فمجب ياستنتناسو مشابها يقواز البصوى عند اختلاف بمجاج أبزي المختلفين تجاج أو يسجاجو تلايس الله في الصفات بقى الله صفات زوريا تجاج أو يسجاجو ያልገባች የተደናበሩ የተወዛገቡ ሰዎች ሲወዛገቡ እፍሄዳል አላጃደቲን አላቆሬተቲን በጎዳና ላይ በይባአ ነጭ በሆነች ንጹህ በሆነች ጎዳና ላይ ዋዲሓ ግልጽ በሆነ አካሄድ ላይ ይሄዳል ይችን አያ ያስተነተነሰው ይችን አያ የተስተድሉ ቢሃ አልአህባሽ ከማ ተስተድሉ ቢሃ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ለይተ ከሚስሊሂ ሸይኡን ሁወ ሰሚዑል በሲር ያለውን አህባሾች እንደሌላ አድርገው ያመጣሉ ولكن دليلاته ينسو استدلالنا لأهل السنة والاستدلال لله يعني. النسو ليس كمثله شيء يلنا من هذا القول ملوب ملوب الله بحري وده تأويلات المجابل لمن عنده المخاصة لبني لعبه أهل السنة والجماعة أن الرقاق قد قال له الله بأسبه بفلقه عربيه بمن يفرده في التي تبال له ترقم أن الرقاقنا كثوقار عربيه من مخاصة الكون قد عيد قبه ينسو يلا يعني. قبات وارد አላህ ይደስታል አዎ የሰው ልጅ ይደስታል አዎ ولكن الله ደስታና የሰው ደስታ ይለያያል ليس كمثله شيء والله يفرح الملائكه السلم من مثل يلم الله ይደስታል الله يضحك الملائكه النبي عليه الصلاه والسلام تناغروا عند ابواب الله النبي عليه الصلاه والسلام بحديثاته في اسردوا سلا الله بحر ياسردين صحابهوش አልተደነባበሩ አልተወዛገቡም አረብያውን እንዳለነ ተቀበለ ይሄዱ يضحك ያለው يضحك الله يضحك ያለው መጣ الله يعجب يجرمال من المتع يدستال من المتع صحابة يدستال مالوت مالتوت من مالوت من مالتوت يا رسول الله بلو عز اي قواسهم بزان فعل عتدنا برهم في اللي تعرف يوم نتبدو نبي عليه الصلاة والسلام أمات شو لاي دقمو ايهو اللي فهم النور كفلت ملو على استمارو من الزهن النقر اي لكم نبي عليه الصلاة والسلام سلزي في اللي تيمت قونا عربية يضحك مالا من دنو يسكان يسرح يدستال ارل اللي يرحم ያዝናል ይغضب ይቆጣል አረ ይቆጣል አትበለም እኛ ምን እንቆጣለን እኛ ጋር ይመሳሰላል ሌሎሁና ምን ይሏል ደግል ሲያመጡ ለይሰ ከሚስሊ ሸይ ወተም ይልበት እሱን የሚመስል የለም ይላል እንደኛ ቆጣ እንደኛ አትበል መጀመሪያ መጀመሪያ እንደኛ አትበል መጀመሪያ እሱ በራሱ ከሃያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ይቆጣል የሰው ልጅ ከድክመታቸው ጋር በሚሄድ መልኩ ይቆጣል አላህም ይደሰታል ከሃያልነቱ ጋር በሚሄድ የሰው ልጅም ከራሱ ከድክመቱ ጋር በሚሄድ አላህም ይስቃል የሰው ልጅም ሁሉም በየራሱ አይገናኝም ጭራሽ አረብያውን የሚመሳሰለው አላህ ዓሊም ነው አዎ ሰው ማዓሊም ነው አዎ ግን የሁለቱ ዒልም ይለያያል አይደል እንዴ ሰው ማዓሊም ነው وفوق كل ذي علم ብሎ እና ራሱ አረጋግጧል አላህ ሰው ዓሊም እንዳለ አላህም ዓሊም ነው ولكن علمه ተመሳሳይ አይደለም فكذلك ليس كمثل شيء يهنن بعد ما اثبتكم له دليل يادرجو باثوا الاحباشوت طيب لا بتام تتنققوا رول ما يهدقني كلنا كابلاشنو ما بلاشام كاستكاكلو ما استكاكا رولنا دستورنات بلن يقرانو كاون بيت دستورنات والله اسماء الصفات لا يتي شوكاني من يلالو ومن فهم يتردى يجباشو هذه الايات الكريمه يتتكبرت انقط متكسكل يجباشو حق فهمها በሚገባ የተረዳ ወተደበረ ያስተነተናል ሐቀ ተደብሩያ በሚገባ ያስተነተናል ሰውችን አያ መሻቢሃ እሷን ይዞ ይጓዛል በሷው ላይ ይጓዛል በዚህ አያ ይጓዛል እንደ اختلاف المختلفين ተጋጮች የማይስማሙ ሰዎች ሲላተሙርትበት ሲባሉ ሲፋት በአላህ ባህሪ ዙሪያ ሲጋጩ እሱ ግን በሰላም ይጓዛል አላጃደቲን በጎዳና ላይ ይሄዳል በይባአ ንጻት ባላት ፍንትው ባለች ጎዳና ላይ ያለምንም ጥርጣሬ ዋቢሃ ግልጽ በሆነ ሹባህም የለበትም ሹባህም የለበትም ወይዳዱ እንደውም ይጨምራል በፍይራተን አይልመን ዕውቀት እየጨመረ ይሄዳል اذا تأመለ ካስተነተነ معنى قوله የሚለውን ቃልማ ከደመረበትና ካስተነተነ በጣም ዋቢህ ይሆንለታል ወይዳዱ በፍይራ ዕውቀት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ወይዳ ليس كمثل شيء ان كجبه ما شاء الله تكون على جادة بيضاء وواضحة ما معنى الجادة من دي نالك الجادة جادة من دي نالك ها قدانا نالك على جادة بقدانا بيضاء نكتب هونك واضحة بنكتب هونك قدانا ليهدا ويزداد يتأمر البصيرة وقفية يتأمر يهدا من جرس إذا تأمل كاس تنستنى معنى قوله يميلون قال وهو السميع البصير يميلون إثبات في الرجاجة تدمو بطعام بصير هنا لمالكم بصيراء وقفية أمره هدا ليس كمثلي شيء السن يلي مثل يلا وهو السميع البصير السهل السميع اللهم تملكاتنا يهن في الدمر البس لكن يقول ليس كمثلي شيء بكتابلو وهو السميع البصير باي النورو أسماء الصفات هلون اللي أول نبر مالك هلون اثبات بايمت عنورو اثبات ممتعاتو بات عام تكماله سنزي اثبات يادرد تمثيل الناس وقر بيشانو الله يفرح ليس كمثليش الله مستوين على عرشه ليس كمثليش الله يغضب ليس كمثليش الله عليم ليس كمثليش اثبات يادردشو نفي التماثل نفي المماثلة مكاكل لا يالون فتعرفات النافت عري مكاكل يالون متعرارف ما توقف ليس كمثليش بالو فترقوال من متاثلت باهريون جن تعرقات ባህሪው ባይረጋገጥ ኖሮ ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ ቢመጣ ኖሮ አህባሾች በጣም መምታት ይችሉ ነበር ይዛን ጊዜ ያወዛግቡን ነበር ይሄንኛው መንወሩ ግን ተናብላ ባለፉ እንተደበቱም ወፈህምቱም حتى فهمه فان هذا وهو السميع البصير يملو فإن هذا الإثبات يمر رجاجته بعد ذلك النفي للمماثل من مثلا ورك كاد الرجب هلا يميت أو مر رجاجت من دين الكويت من دين الك عون الكثير فإن هذا الإثبات يمر رجاجت يتم على المر رجاجت السؤال وهو الثاني بصير يمر يمر رجاجت بعد ذلك